أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم عن أمي لأنها مريضة وتستخدم علاج؟ إذا كانت مريضة لا تستطيع الصوم وهذا المرض مستمر بمعنى أنه في الغالب لا تشفى منه غالبا فلا صوم عليه ولا الحمد. قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي قراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه، يعني يصومونه بطاقة ومشقة. فعلى هذا نقول: من كان لا يستطيع الصوم استطاعة دائمة فالواجب عليه طعام مسكين نصف صاع إن كان قادرا، يعني إن كانت قادرة عندها مال وجب عليها، إن لم تستطع سقط عنها. وهل يسقط سقوطا مستقرا أم لا؟ المقصود في هذه الحال يسقط عنها ولا شيء عليه، لكن الأصل هو وجوبها ما دام قادر عليها، ومن تبرع بها فهو حسن طيب إذا لم تكن قادرا عليها. ففي هذه الحال لا يصام عنها بل عليها الكفارة، على لأن الحي إما أن يكون قادر على الصوم بنفسه فيصوم، أو ليس قادر على الصوم في الحال فيقضي بعد ذلك، أو ليس قادرا لا في الحال ولا في المآل لظاهر الحال فيطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع كما تقدم. نعم.